بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب بيان شيء من أنواع السحر. وهذه الترجمة عقدها المصنف بعد الباب السابق، وهو باب ما جاء في السحر، والترجمة السابقة لبيان حكم السحر، وهذه الترجمة لبيان حقيقته بذكر شيء من أنواعه. وبهذه المناسبة أقول إن العلم النافع يرجع إلى أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة ترجع إلى نوعين: إلى معرفة الخير ليعمل، ومعرفة الشر ليجتنب. ومعرفة الخير تنقسم إلى قسمين: معرفة حكمه ومعرفة حقيقته. ومعرفة الشر ترجع إلى أمرين: معرفة حكمه ومعرفة حقيقته. والدين كله مداره على هذه العلوم: إما خير يعرف ثم يمتثل، وإما شر يعرف ثم يجتنب. أما معرفة الخير التي هي متعلقة بمعرفة الحكم، وهو أن يعرف حكم العمل، وهذا يرجع إلى معرفة المشروع الذي شرع لنا، كأن يعرف أن الصلاة مشروعة، والزكاة مشروعة، والصوم والحج والذكر والقراءة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه معرفة مجملة ترجع إلى معرفة حكم هذا العمل وأنه من الطاعة، وأن يعرف شعب الإيمان ما شرع للأمة منها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. فهذه معرفة مجملة يعرف حكم المشروع. ثم المعرفة الثانية معرفة حقيقة هذا المشروع. شرعت لنا الصلاة وهي مشروعة ومأمور بها، لكن ما حقيقة الصلاة؟ قد يصلي الرجل وهو لم يصلي على الحقيقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بحضرته وهو المعروف بالمسيء في صلاته كما يسميها العلماء، قال: صلي فإنك لم تصلي. هذا يريد الصلاة، لكن الذي منعه من حقيقتها هو عدم العلم بمعرفة حقيقة الصلاة. ولهذا لا بد للمسلم إذا ما خوطب بشيء من الأوامر، كما ذكرت في بداية هذا الدرس، أن يعرف حكم هذا المأمور به، وأن يعرف درجته، هل هو واجب أو مستحب، لأن المأمور به ينقسم إلى قسمين: إما واجب أو مستحب، فيعرف الواجب ويمتثل، ويعرف المستحب ويجتهد في أدائه. ثم بعد ذلك لا يقف عند هذا الحد، بل لا بد أن يعرف حقيقة هذا العمل المشروع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج وقال خذوا عني مناسككم. فلا بد للمسلم من معرفة حقيقة المشروع، معرفة المشروع ومعرفة حقيقته، كيف يؤدي العمل المشروع. وهذه المعرفة هي معرفة بالشرع، معرفة بما شرع الله عز وجل أن يؤدى على الحقيقة الشرعية. ولهذا كثير من المسلمين يعرف أن هذا مشروع ولكنه يخطئ في امتثاله، مثل الذكر. الذكر أكثر المسلمين يرغب فيه، ولكن كثير منهم يظن أن الذكر أن يذكر الله بما شاء وفي أي وقت شاء وبالطريقة التي يشاء، هذا غير صحيح. فالذكر مقيد بألفاظ محددة وله أوقات. نعم، قد تكون هذه الأوقات أوقات فضيلة وقد تكون أوقات وجوب، وله أيضا أعداد، منها ما شرع قوله 100 أو 10 أو 7 أو 4 أو 3 أو مرة، كل هذا دلت عليه السنة. فلا بد أن يعرف هذه الأشياء، وإلا فقد يذكر الله ذكرا يقال له يوم القيامة إنك لم تذكر الله، لأنه يذكر الله بألفاظ غير مشروعة. مثل ما مثلنا في أن يقول الرجل مثلا في ذكره الله أعظم الله أعظم الله أعظم، هذا صحيح الله أعظم، ولكن هل شرع لنا أن نقول هذا؟ لن تجده في الأذكار المشروعة، وإنما الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا يقرن بين هذه الأشياء بين 2 أو 3 أو 4 أو 5 من هذه الألفاظ. وليس كل ما دل الدليل على صحته يشرع الذكر به، مثل الله أجل، الله تعالى، فهذا غير مشروع في الذكر. وأشد منها الآن الذين يذكرون الله بمجرد ذكر اسم الله، يقول الله الله الله، هذا ما ذكر الله، لأنه يذكر اسم الله ما أتى بالجملة المتممة للمعنى. وبعضهم يبني كثير من الفضائل على قول بعض الأسماء، الله لطيف الله لطيف الله لطيف، يقول يترتب عليه كذا وكذا، هذا غير مشروع. فإذا لا بد أن يعرف حكم الذكر وأن يعرف الحقيقة الشرعية للذكر، وهذا هو العلم الذي ينبغي أن يبتغى. لأن طالب العلم إن لم تكن له منهجية في طلب العلم لا يمكن أن يبلغ. تعرف الصلاة أنها شرعت لك ثم تتعلم كيف تصلي، تعرف الذكر أنه شرع ثم تبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، إلى أن تفرغ من شعب الإيمان. فإذا فرغت منها معرفة مع العلم بكيفية أدائها فهذا هو العالم الذي عرف الشرع، عرف دينه وعرف كيف يؤديه. مدار الدين على هذا، والأمر سهل لمن رزقه الله حسن الفهم لدينه. ولهذا كان السلف يقولون كما قال مالك بن دينار، قال من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. سهل على الإنسان أن يعرف في كل يوم، أن يعرف عبادة ثم يعرف كيف يؤديها إلى أن يفرغ من شعب الإيمان. فهذا من العلم بالخير. النوع الثاني معرفة الشر، وهو أن يعرف جنس الشر، مثل يعلم أن السحر محرم، أن الزنا محرم، أن الربا محرم. ثم لا يكفي هذا حتى يعرف حقيقة الربا، حقيقة الزنا، حقيقة الخمر. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يعلم أن الربا محرم ولكنه قد يقع في بعض صور الربا وهو لا يدري. وبعض الناس يعلم مثلا أن السحر محرم ولكنه قد يقع في بعض صور السحر وهو لا يدري. ولهذا لا بد من معرفة الشر، معرفة الحكم، ثم معرفة حقيقة هذا الشيء الممنوع. المصنف رحمه الله ذكر لنا في الباب الأول ما يبين حقيقة السحر، حكم السحر، وأنه كفر. ثم جاء في هذا الباب ليبين لنا حقيقة السحر ما هو، وترجم بقوله باب بيان ما جاء من أنواع السحر، بيان شيء من أنواع السحر ليبين لنا الحقيقة، لأن الحقائق إما أن تعرف بأقسامها وأنواعها، وإما أن تعرف بحدها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وعرف الإيمان في حديث أبي هريرة بذكر الشعب، قال الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة. فهذا في بيان تعريف الإيمان بذكر أنواعه. كذلك هنا ترجم المصنف ليبين لنا حقيقة السحر ببيان بعض أنواعه حتى تحذر. وإذا عرف المسلم هذه الحقيقة وعرف المحرم الذي حرم الله عليه وعرف صوره وأقسامه وأنواعه، يكون قد توقى الشر، فجمع بين العلمين، العلم بالخير والعلم بالشر. وإن كان العلم بالخير أيضا على مرتبتين، علم به مجملة وعلم به مفصلة. العلم المجمل هو ما تقدم، والمفصل هو أن يعرف الأدلة عليه، وأن يعرف الشبه التي تعترض الناس في تقريره، وأن يستطيع أن يجيب على الشبه، وأن يعرف الحق وكذلك الباطل، أن يعرف مآخذ أهل الباطل وما الذي حملهم على هذا وما هي شبههم، ويعرف كيف يرد هذه الشبه. وهذا لا يكون إلا للراسخين في العلم، كما قال العلماء الراسخ في العلم هو الذي لا تعترض عليه شبهة، يعني لا ترد عليه شبهة في الشر، وإنما يعرف الحق بتفاصيله ولا ترد عليه شبهة في معرفة الخير، وأن يعرف الشر بتفاصيله ولا ترد عليه شبهة في إنكار هذا الشر. قال باب بيان شيء من أنواع السحر للتعريف به ليحذر بعد أن عرف حكمه. ثم ذكر قول الإمام أحمد فيما روى الإمام أحمد بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ثم فسر ذلك قال قال عوف العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير. وقد كان من عادة أهل الجاهلية إذا ما أرادوا شيئا، إذا أراد الرجل أن يسافر أو أن يقضي شيئا زجر الطير، فإذا أخذت يمينا تفاءل بها وقضى حاجته، وإذا أخذت شمالا تشاءم، ومنه أخذ التشاؤم من سير الطير إلى جهة الشمال، ترك حاجته وقال لا يصلح خروجي في هذا اليوم. وبعضهم قد يبتدع طرقا أخرى، المهم أنهم يتطيرون بالطير وبطريقة سيرها وحركتها. العيافة هي زجر الطير، زجره لقصد وهو لمعرفة سيره، معلوم أن الطير في سيره ليس لهذا أثر في القدر، ولكنهم بنوا أمرهم على هذا الأمر، فإذا رأوه اتجه إلى جهة يحبونها أمضوا أمرهم، وإذا طار إلى جهة يكرهونها رجعوا عن الأمر وتشاؤموا من زجر الطير. من انحراف الطير إلى تلك الجهة. والطرق قال هو الخط يخط بالأرض، والطرق هو الخط يخط بالأرض، وكانوا يخطون خطوطا يزعمون أنهم يعرفون بها علم الغيب، وهذا قد يكون في الأرض أو في غيره من الأوراق أو غيرها. وهذا أيضا من دعوة علم الغيب، وهو من أنواع السحر. ولهذا نبه عليه المصنف بذكر هذا الحديث الذي يتضمن هذه الأنواع. قال: والجبت قال الحسن رنة الشيطان. واختلف في قول الحسن رنة الشيطان، قيل هو وحيه، لأن الشياطين تتنزل على الكهان، فما يوحيه الجن والشياطين إلى الكهان هو رنة الشيطان، وقيل رنته هو دعوته إلى السحر ودعوة الناس إليه، وقيل إن رنة الشيطان هو تسخطه من القدر، وقيل إن له رنات، رن عندما لعن، وعندما أهبط إلى الأرض، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أنزلت الفاتحة. ويقال أن كل من تسخط فهو متبع للشيطان في رنته، لأن هذا حصل منه عند القدر. وعلى المعنى الأول أن رنة الشيطان هو وحيه لأتباعه ولأوليائه، فيكون هذا من أنواع السحر ومن أنواع الكهانة وادعاء علم الغيب. من الجبت، والجبت تقدم أنه السحر كما جاء في تفسير عمر رضي الله عنه، وهذا مما يدل بنص الحديث على أن هذه الأشياء أنها من السحر. والطيرة أيضا هي التطير بالطير، سميت طيرة أخذا من الطير، ولكن معناها أوسع. ولهذا قال بعض العلماء في تعريفها تعريفا عاما: هي التشاؤم بشيء، سواء بالطيور أو بغيرها. والناس قديما وحديثا يتشاؤمون بأشياء كثيرة، قد يتشاؤمون بالذوات كمن يتشاؤم بالطير أو بإنسان، وقد يتشاؤمون بالأيام مثل من يتشاؤم بيوم الأربعاء، وقد يتشاؤمون ببعض الشهور مثل صفر أو شوال، كانوا لا يتزوجون بين العيدين يتشاؤمون بصفر، أو يتشاؤمون بمكان يرون أنه مشؤوم، أو بإنسان أو بهيئة، وبعضهم يتشاؤم إذا رأى صاحب عاهة أو بلاء، إذا خرج إلى سفر فقابله من به عاهة رجع وقال: هذا دليل على أني لا أوفق في عملي أو في أمري. فالتطير بابه واسع، ولهذا لا يزال الناس يحدثون منه ومن صوره ما يدخل في التطير المحرم، ولكن الكثير منهم لا يدري أن هذا من التطير، كما ذكرنا قد يقع في المحرم وهو لا يدري. ولهذا بعض الناس إذا وقع حدث في يوم من الأيام سماه اليوم المشؤوم، مثل ما يقولون الخميس المشؤوم أو يوم كذا المشؤوم، ويتشاءمون منه، وهذا باطل، لأن الله يقدر هذه المقادير، وهذه المقادير لا يقدرها الله عز وجل في يوم دون يوم لهذا اليوم، ولكن لحكمة. ولهذا هذا اليوم قد يقدر فيه الخير وقد يقدر فيه الشر. ففي يوم الاثنين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مات، فلا يقال أن هذا يوم مشؤوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه ولد وفيه توفي، فلا يقال في يوم من الأيام أنه مشؤوم، وإنما الشؤم هو من المعاصي وهو شؤم المعصية على صاحبها، وليس هذا من التشاؤم المذموم، لكن كل معصية لها أثر على صاحبها والطاعة لها أثر على صاحبها. وأما الأيام والأمكنة والأزمنة والذوات فهذه ليس لها أثر في هذه الأمور. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، هذا بنص الحديث كما جاء في الحديث أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم، هذا التفسير كما ذكره عن عوف، وأيضا هو منقول عن بعض السلف في تفسير هذه الأمور. وهذا من مقاصد المصنف هنا، أنه لما ذكر هذا الباب وذكر النص فيه ثم شرع في ذكر تفسير هذه الأشياء لتحذر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. ثم ذكر المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس، الاقتباس هو أخذ الشيء على وجه الحرص والعناية، ولهذا يسمى أخذ العلم اقتباس العلم، للحرص عليه ولأخذه على وجه العناية، كما قال ابن الأثير: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، لأنه يؤخذ على وجه الحرص وعلى وجه البحث والتنقيب. قال: من اقتبس شعبة من النجوم، الشعبة هي جزء من الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فالشعب هي أجزاء الشيء، والنجوم، علم النجوم شعب وأقسام وأجزاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتبس شعبة من النجوم، أي من علم النجوم، وعلم النجوم على قسمين كما قال العلماء: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو معرفة سير هذه النجوم ومعرفة أوقات طلوعها وغيابها ومعرفة الوقت بهذا العلم، وهذا العلم مباح، بل إن بعض أهل العلم قال إنه مستحب، بل قال بعضهم أنه واجب إذا كان يترتب عليه أداء واجب من الواجبات، مثل أن يعرف هذه النجوم متى تطلع ومتى تغيب ليعرف الأوقات التي تترتب عليها الواجبات. فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا العلم الذي يسمى علم التسيير، وهو معرفة سير النجوم وطلوعها وغيابها لمعرفة الوقت، وكذلك معرفة الفصول الأربعة التي تعرف بها الأحوال التي قدر الله عز وجل في بعضها أن يصلح النبات، في بعضها لا يصلح، لأن الناس عرفوا بالتجربة أن هذه الثمار وهذه الأشجار لها أوقات تجعل في وقت فتنبت بإذن الله. فمعرفة هذه الأوقات ومعرفة سير النجوم لمعرفة هذه الأوقات لا بأس به، من غير اعتقاد أن هذه مؤثرة في هذه الأمور، ولكنها لمعرفة الزمن، مثل ما نعرف الآن الوقت في النهار بحركة الشمس، ففي طلوعها يميز بين وقت ووقت، وفي وقت الزوال وفي وقت الغروب. ليس الاعتقاد أن الشمس مؤثرة، لكن هذا وقت يعرف فيه الوقت الذي تزول فيه الشمس، وهو منتصف النهار، أول النهار تطلع وفي آخر النهار تغيب. وكذلك يقدر الظل ومدى تكرار الظل، وأن يكون ظل الشيء مثله أو مثليه بمعرفة الأوقات. كل هذا مما يعرف بعلم التسيير. وأما النوع الثاني وهو ما يسمى بعلم التأثير، وهو تعلم هذا العلم باعتقاد أن هذه النجوم مؤثرة، وأن هذا النجم إذا طلع يحصل له تأثير في الناس، وهذا محرم، بل إنه كفر بالربوبية، يتعلق بالربوبية. إذا اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة كما كان الصابئة يعتقدون ذلك في الأفلاك. ومنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما كان في الجاهلية، يقولون مطرنا بنوء كذا، قال من قال، قال الله عز وجل من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قل مطرنا بنوء كذا، يعني جاءنا المطر بطلوع هذا النوء. فهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السحر، وأن من اقتبس شعبة منه اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما زاد اقتباسه لهذا العلم المحرم كلما أغرق في تعلم السحر. وهذا مما يدل على أن هذا الذي يسمى بعلم التأثير أنه ليس على درجة واحدة، وأنه شعب، فكلما تعلم شيئا منه تعلم شعبة من السحر. مثل أن يعرف أن هذا النجم يدعون أن تأثيره كذا، وهذا النجم تأثيره كذا، وهذا النجم إذا غاب حصل كذا، وهذا إذا طلع حصل كذا، أشياء كثيرة. فكلما ادعى شيئا أغرق في تعلم السحر وزاد في شعب السحر. وهذا مما يدل على أن هذا النوع مما يسمى بالعلم، وهو علم التأثير، أنه من تعلم السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد في تعلمه زاد في تعلم السحر وفي الإغراق فيه. وهذا يدل أيضا على أن السحر شعب، وأن منهم من السحرة من يكون أشد في تعلم هذا السحر من غيره. ولهذا في مناظرة موسى للسحرة استدعوا السحرة الذين ظنوا أنهم من كبار السحرة وأنهم لا يغلبون، وهذا يدل على أنهم يعرفون تفاوت السحرة في السحر. لكن الباطل كلما أغرق فيه صاحبه كلما ازداد شرا، وكلما خف عمله فيه كان أرجى من غيره. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية في البدع، قال شرار أهل البدع أئمتهم وخيارهم عوامهم، وشرار وخيار أهل السنة علماءهم وشرارهم عوامهم. فالخير كلما على الرجل فيه ازداد رفعة، وكلما قصر نقصت منزلته بقدر تقصيره، والشر كلما أغرق فيه صاحبه ازداد شرا وفتنة، وكلما قصر فيه كان أرجى من ذلك المغرق. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. نعم، علم النجوم وهو المحرم، وهو ما يسمى بعلم التأثير، أنه من أنواع السحر كما دل على هذا الحديث. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة، العقد هو ما يفعله السحرة، وسحرهم يكون بأمرين: بعقد العقد ثم النفث فيها، كما قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات النساء التي ينفثن في العقد، فسحرهم يكون بعقد العقد ثم بالنفث فيها، يزعمون أنه إذا عقد هذا العقد تم السحر ويبقى تأثيره إلى أن تحل هذه العقدة. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن السحر له تأثير بإذن الله إذا ما اجتمع فيه العقد مع النفث من النفس الشريرة وهي نفس الساحر، فإنه يحصل بإذن الله تأثير له، وهذا ابتلاء من الله وامتحان. فالسحر له حقيقة، ولكن لا يتعلمه الرجل أو المرأة حتى يكفر، وقد جعله الله عز وجل فتنة وبلاء، فمن تعلمه كفر، ومن تعاطى السحر كفر. وهذا لا يعني إنكار حقيقة السحر، فإن لله حكمة، فإنه قد يجعل الأثر للشيء المحرم، وقد يبطل الأثر للشيء المباح، ابتلاء من الله ليتحقق بذلك الابتلاء للناس في هذه الأمور. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن السحر له ركنان: العقد والنفث، وهذا ما يفعله السحرة قديما وحديثا، وقد يضيفون إلى العقد أشياء أخرى لا داعي لذكر تفاصيلها. وبهذه المناسبة أقول أن معرفة تعلم السحر ليس مما ينفع، وإنما معرفة أنواعه معرفة مجملة، هذا هو الذي ينبغي أن يعرف. وأما معرفة كيف يتم السحر، وبعض الناس يقول أنه ينبغي أن يعلم الناس السحر ليحذروه، هذا ليس من العلم الذي ينفع، بل إنه قد يضعف بعض الناس ويفعل هذا الشيء ثم يقع في السحر، وقد يفعل بعضهم بحكم الفضول ويقول هل سيكون له تأثير أم لا. فتعليم الناس هذا الأمر لا يجوز. وأما معرفة أنواعه وأنه يكون بالعقد والنفث معرفة مجملة، فهذا من الشيء ليحذر، لأن المسلم إذا رأى من يسمى بطبيب، وفي بعض البلدان يسمونهم بالشيوخ، ويذهب له وإذا به يعقد العقد وينفث فيها، تعلم أن هذا ساحر، لأنه ليس من الرقية هذا الفعل، وإنما هذا من فعل السحرة. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا هو السحر، هذه حقيقته. ولهذا عرفه العلماء بأنها تعاويذ مع النفث، تعاويذ عقد مع النفث فيها. وقد يحصل بغير العقد بأشياء أخرى، لكنه يكون بهذه الطريقة، وأشهر هذه الطرق هو العقد ثم النفث. قال: ومن سحر فقد أشرك. لاحظوا في هذا الحديث جمع بين العلمين السابقين: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا حقيقة السحر، ثم في الجملة الثانية بيان حكم السحر: ومن سحر فقد أشرك. وهذا مما يدل على أن هذين النوعين من العلم قد جاءت بهما السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حقيقة السحر عليه الصلاة والسلام، ثم بين لنا حكمه. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، تعلق الشيء هو تعلق القلب به، وقد يكون التعلق يعني حسي ومعنوي، أن يتعلقه في بدنه وأن يتعلق قلبه به. فمن تعلق شيئا وكل إليه، مثل التمائم التي يتعلقونها أو تتعلق بها قلوبهم، فإنهم يوكلون إليها، وهذا خذلان، أن يعتمد وأن يتعلق المخلوق بهذه التمائم أو بمخلوق مثله فإنه يوكل إليه، ومن توكل على الله فهو حسب، الجزاء من جنس العمل، من توكل على الله فالله عز وجل هو حسيبه وهو كافيه. ولهذا أرجى الأسباب في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة التوكل، وأعظم الخذلان هو التوكل على المخلوق، وأعظم منه أن يتعلق بشجر أو بحجر أو بخيط أو بحلقة أو بخرزة يظن أن نجاته أو شفاءه في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. نعم، من السحر، العقد مع النفث من ذلك أي من السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ثم ذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. ألا أنبئكم أي أخبركم، وهذا نوع وأسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فيبادرهم على طريقة الاستفهام: ألا أخبركم، ألا أنبئكم، أتدرون ما كذا. وهذا من أساليب التشويق، وينبغي للمعلمين أن يسلكوا هذه المسالك النبوية في تعليم الناس. ما العظة؟ أي ما حقيقة العظة؟ وجاء في بعض كتب الغريب العظة، والضبط لا يغير المعنى، فإن المعنى كما جاء في الحديث هي النميمة، وهذا من أفضل ما تفسر به الألفاظ الشرعية، أن يرجع في تفسيرها إلى السنة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فلا ينبغي أن يبحث بعد ذلك عن تعريف للغيبة غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يبحث عن تعريف للعظه غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هي النميمة، هي النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، القالة بين الناس. فهنا عرفها، ذكرها بوصف ثم عرفها بوصف آخر ثم فصل في ذلك وقال: القالة بين الناس. هذا تدرج. فالعظة لفظ قد يكون غريب، ثم فسره بما هو أصرح وما هو أوضح منه وهي النميمة، ثم شرح ذلك وبينه وقال: القالة بين الناس، أي نقل الكلام بين الناس، كأن يقول: فلان قال كذا وفلان قال كذا، يريد بذلك الإيقاع بين المسلمين وإغار الصدور وتفريق المسلمين. والنميمة من الأمراض الخطيرة التي ابتلي بها بعض الناس، إذا ما رأى متصافيين سعى بينهما بالنميمة. وقيل إن النميمة عدت من السحر لأنها تفعل ما يفعل السحر، وهذا تراه يعني في الناس، ترى الرجل مصافيا للرجل محبا له، وإذا به يلقاه في الطريق ولا يسلم عليه، حتى كأنك تقول: هل به سحر، هل به جنون؟ وليس به إلا نقل الكلام، يأتي ويقول: قال فيك كذا وقال فيك كذا، حتى يوغر الصدر فيلقى الرجل الرجل وكأنه لا يعرفه، حتى إن الرجل يقول: هل هذا فلان الذي أعرف؟ فلها تأثير مثل السحر، في أن الساحر قد يصرف المتحابين ويفرق بين الزوجين وبين بعض الأرحام عن طريق السحر. فكذلك النمام. والنميمة قد تحصل من بعض من يظن فيه الخير ويوثق به بخلاف السحر، فإنها لا تصدر إلا من شرار الخلق، ولهذا النميمة أخطر، لأنها قد تحصل من بعض من يوثق به، يقال فلان قال كذا وفلان قال كذا، وبعض الناس قد ينقل الكلام عن طيب وعن سذاجة وإذا به يفسد وهو لا يشعر، ومنهم من يتعمد ذلك. ولهذا يجب على المسلم إذا ما سمع كلمة يقولها مسلم في آخر ولو كان يعلم أنه قال هذا الكلام وأنه لا يشك في النقل، فلا يجوز أن ينقل هذا الكلام للآخر، بل العكس، جاء في السنة إباحة الكذب للإصلاح، فإذا كان الكذب المحرم جاز للرجل أن ينمي كلاما من أجل الإصلاح، فيقابله تماما النميمة، ويتوسط بينهما أن ينقل الكلام على طبيعته، إذا سمع خيرا نقله، وإن سمع شرا تركه ولم يبالي به، لأن الناس قد يتكلمون، قد يتكلم في ساعة غضب، وقد يتكلم في بشبهة، فإذا نقله للآخر أوغر صدر المسلم على أخيه. لهذا لا يجوز للمسلم أن يكون ساعيا في نقل الكلام بين الناس إلا إذا كان لهذا مصلحة شرعية، مثل أن يسمع رجل يتكلم أو يتكلم في آخر ويتهمه في عرض أو دين ويشيع هذا بين الناس فينبهه حتى يكون على حذر. وأما إن كان لغير مصلحة فإنه لا يجوز نقل الكلام بين الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس، المقصود بالقالة هنا القول، وهو ليس كل قول، وإنما هو قول مخصوص، وهو ما في نقله إفساد وإضرار بالمسلمين وقطيعة، فإن هذا لا يجوز أن ينقل، وإنما ينقل الخير، بل يجوز أن ينمى الكلام الطيب، قل سمعت فلانا يذكرك بخير ويثني عليك خيرا، من أجل تقريب القلوب. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة أن النميمة من ذلك، أن النميمة من ذلك أي من السحر، ولكن ينبغي أن يفرق بين السحر الذي هو يكون مع العقد والنفث، فهذا كفر وشرك، وأن النميمة وإن سميت من السحر وأطلق عليها أنها من السحر وأن النمام يفسد ما يفسد الساحر، فهي ليست بشرك، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب، فينبغي أن يفرق بين النميمة وبين حقيقة السحر الذي هو شرك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. لهما أي للشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. إن من البيان، البيان هو الفصاحة، وهو قوة في الكلام والتعبير، والعلم يكون في الصدر ثم ترجمان القلب اللسان، فمتى ما قوي العلم في الصدر وقوي البيان اكتملت القوة العلمية والبيانية في الرجل، فأثر في الناس ونفع الله به إن كان الذي يخاطبهم به من الخير. وقد يكون في مقابل هذا أن الرجل يكون فصيحا فيؤثر في الناس تأثيرا يدعوهم فيه إلى الشر، فيزين لهم الشر فيكون مذموما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من البيان لسحرا، وليس كل البيان، لأن البيان يتفاوت، فمنه ما يكون إفصاح عن الشيء ولا يكون له ذلك التأثير، ومنه ما يكون من البيان والفصاحة التي تأسر القلوب وتأخذ بالألباب، فتكون مؤثرة تأثيرا كتأثير السحر. ولهذا كان العرب منهم من كان يحسن هذا الشيء، فيقوم الرجل ويخطب في الناس في أمر يكرهونه، وما يخرج الناس من مجلسه إلا وقد أحبوا هذا الشيء أو العكس. ومما ينقل عن يزيد بن معاوية أنه كان فصيحا، ولما تولى كرهه بعض الناس، فخطب خطبة ما خرج الناس من مجلسه إلا وهم يثنون عليه خيرا. وكان في بني أمية فصحاء وخطباء، وكان هذا من الشيء الذي كانوا تمدحون به، وهو قوة الفصاحة والبيان في مخاطبة الناس. لكن هذا البيان كما ذكرنا هو قوة، فإن استعان به صاحبه على الخير فنعمة القوة يستعان بها على طاعة الله، وإن استعان به على الشر فبئسة النعمة يستغلها في معصية الله. ومن البيان الذي يستغل في الشر ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن بعضكم يكون ألحن من بعض، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس عقلا وعلما، ومع هذا يخبر أنه قد يكون بعض الناس في لحن قوله وبفصاحته قد يغير الحقائق فيؤثر في حكم القاضي. وهذا معروف قديما في أن بعض الناس إذا ادعى أو دافع إذا ادعي عليه أنه يحسن البيان، فقد يحكم له بظاهر قوله وهو في الحقيقة قد أثر في القاضي وفي من يسمع بفصاحته. فهذا يكون من البيان الذي يستعان به على الشر، كما كان بعض أهل الجاهلية من فصحائهم كانوا يستعينون بذلك على صرف الناس عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استعينا بهذا الأمر على طاعة الله فنعمة نعمة النعمة، والقوة يستعان بها على طاعة الله. اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل هذا الحديث في مدح البيان أو في ذمه؟ فقال بعض العلماء إن هذا لذم البيان، لأنه وصفه بالسحر والسحر محرم، فدل على أن البيان مذموم، وهذا قول لبعض أهل العلم. وقول الجمهور وأكثر العلماء أن هذا جاء لبيان مدح البيان وليس لذمه، وليس السحر هنا السحر المحرم، وإنما هو كما قال بعض العلماء السحر الحلال، كما سمع أحد السلف ظنه عمر بن عبد العزيز من يتكلم بفصاحة وبيان قال هذا السحر الحلال، يعني أنه يؤثر في الناس تأثير السحر بأمر مباح. وهذا كما ذكرنا إذا استعان به على الطاعة وعلى إظهار الحق وعلى إبراز الحق وعلى الاستدلال للحق ورد الباطن فهو ممدوح بذلك، وإذا استعان به على غير ذلك أو على معصية الله أو على غمط الحق وإظهار الباطل فإنه يؤخذ بهذا، بل إن فتنته أعظم لأنه داعية إلى الضلال. وكم من نعمة قد تستغل في معصية الله وقد يستعان بها على طاعة الله مثل ما ذكرنا. فالبيان نعمة، والفهم نعمة، وكذلك الحفظ، كذلك قوة البدن والمال والجاه، كل هذه نعم، لكنها قد يستعان بها على طاعة الله وقد يستعان بها على الشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أن من ذلك من السحر بعض الفصاحة، وهذا على المعنى أن هذا البيان أنه من السحر. وبهذا نستطيع أن نقول من خلال المسائل التي ذكر المصنف وأنه يقول أنه من السحر أنه من السحر، فهذه الأنواع ترجع إلى ثلاثة أنواع من السحر. النوع الأول وهو ما ذكره في المسألة الأولى، وفي الثالثة وهو علم النجوم، أن هذا من السحر الذي هو شرك وكفر. وكذلك الرابعة العقد مع النفث. وأما الخامسة فهو من السحر المحرم، وهي النميمة وهي كبيرة. وأما النوع الثالث فهو السحر الحلال، على قول من قال من أهل العلم إن الحديث هنا لمدح الفصاحة أنها من السحر الحلال، ليست محرمة، لكن إذا استعين بها على طاعة الله وعلى بيان الحق. ولهذا دائما ينبغي لطلاب العلم ولمن سلكوا مسلك العلم إذا رزقهم الله قوة في الحفظ أو في البيان أو في الفصاحة أو في إجادة الكتابة أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله، وإلا سهل على من رزقه الله قوة يستطيع أن يصرف بها الناس على الحق. لأن أكثر العوام إلا من رحم الله عقولهم ضعيفة، ويستخف الكثير منهم، ويمكن أن يجلب الناس وأن يجلب بهم على الشر، لكنه سيسأل عنهم يوم القيامة. ولا ينبغي أن يظن أن هذا من الشيء الذي يفتخر به، ليس هذا لقوة هذا المتكلم، لكن لضعف العقول إلا من رحم الله. وهذه النعم إن لم تؤدى وإن لم تستعمل في طاعة الله فإن هذا إيذان بزوالها، لأن قيد النعم الشكر. فدائما من رزقه الله نعمة فليسخرها في طاعة الله، اجعل هذه النعمة في الفهم والبيان والفصاحة وحسن التأليف، اجعلها في طاعة الله واستعن بها على بيان الحق، لا الاستعانة بها على الباطل. فإن من الناس من يسخر هذه النعم في المعاصي، كما رزق قوة في الحديث وأخذ يلبس على الناس بما أوتي من قوة في الحديث بصرف الناس عن الحديث الصحيح، مثل ما صنع الكوثري، فكان مجيدا ومتفننا في هذا الباب فلبس، ثم سلط الله عليه إماما من أئمة أهل السنة فكشف تلبيساته. وهكذا في سائر العلوم قد يحصل من بعض من يتقن بابا من أبواب العلم أن يستغل هذه المعرفة وهذا العلم لأغراض خاصة ولدعوة لمذهب باطل. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يسخر هذه النعم في طاعة الله، فإن الذي وهب النعم إنما وهبها ليستعان بها على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول المصنف في المسائل إن من ذلك بعض الفصاحة يدل على أنه يؤيد القول بأن الحديث ورد مورد ذم البيان؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول المصنف في المسائل إن من ذلك بعض الفصاحة يدل على أنه يؤيد القول بأن الحديث خرج مخرج الذم للبيان؟ نعم، قد يقال هذا، لأن المصنف لما ترجم بعد ذكر حكم السحر قال بيان شيء من أنواع السحر، كأنه لما أدخل هذا الحديث يرى ذلك، وهو أن هذه الفصاحة قد يستعان بها على الشر فتكون من السحر المحرم. ولكن لا يعني هذا أنه ينكر المعنى الآخر، فإن البيان من السحر، ولكنه قد يستعان بهذا البيان على الخير فيكون ممدوحا، وقد يستعان به على الشر فيكون مذموما. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العيافة والطيرة؟ العيافة هي زجر الطير،